فلما كان على الحق وعجزنا له أن يدخل في هذا الأمر الذي يخشى أن يكون كاذبا فتنطبق عليه اللعنة. نعم ربما يؤخذ لكنه ما أخذ بعيد، ما أخذ بعيد. نعم يا آدم. نأخذ بالنسبة لأي واحد سمع بنسبة في العلم أن يبلغ أحمد. نعم. إيش؟ نأخذ من الآية. إيه إيه. شو في هذا؟ يقول يؤخذ من الآية أنه ينبغي للإنسان أن يعلم أهله أبناءه ونساءه. ها؟ ما يؤخذ يا آدم؟ ها؟ إيه يعني نجيبهم عند الالتعان. إيه يجون وهم ما عندهم علم. نعم أحمد. صحيح ما قاله صاحب القاموس أن الذهب يشمل اللعن والاجتهاد في الدعاء جميعا. نعم لا الصواب الأول الثاني فقط يشمل الاجتهاد في الدعاء فقط. أي نعم. نعم طيب بين المسلمين المباح هل جائزة ولا لا؟ جائزة في الأمور المتيقنة، ولهذا دعا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى المباهلة في مسألة الفرائض المعروفة. نعم. إذا كان مثلاً الملاعنين مثلاً في أهل يعني صاحب الباطل في من أهلي منهم أصحاب حق. كيف؟ من أهل صاحب الباطل الذي هو باطل هذا هي. الخصم. إيه. من أهل الخصم الذي على الباطل. من أهلي هم أصحاب حق. يعني هم يتابعون هذا صاحب الحق. لو باع مثلاً نزلت اللعنة هل تعم؟ أصل إذا كانوا على حق وقالوا والله إحنا ما نجي نباه إلا أنتك على حق ما يجون يخشون من صاحبه. لا لا لا يخشون يقولون لا، ولهذا لما تشاور وفد الجيران بعضهم مع بعض قالوا ما يمكن بعضهم هام ولكن أي علم الآخرين. نعم حسين. شيخ في تاريخ الصدق تاريخ الكاذب. نعم لو أضفنا كلمة حقيقة إيش؟ أضفنا كلمة حقيقة شلون يعني؟ لا ما حاجة، لأن التورية يطلق عليها كذب كما في حديث إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات. نعم. ماذا يجوز عن الشخص بعينه؟ لما يجوز عن الكفر؟ لا يمكن يجوز إذا مات على الكفر، إذا مات على الكفر، مع أنه قد يقال أنه لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم. والله الأحسن ترى أحسن ترى. نعم. فإذا كان عينت شخص كافر وقلت عليه إن الله ما يستحق اللهم اهده أخسر وانفع طيب مات مات يبي يأخذ ما يستحق لو ما دعوت. وما من إله إلا الله فإن الله هو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة إيش؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فإن تولوا فقولوا أشهد بأننا مسلمون. كذا عندك؟ أشهد كذا أشهد ناظر الألف وش عليها؟ عليها همزة مفتوحة ولا إيه؟ عليها همزة مفتوحة؟ ما تنقص ها؟ ما